القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خين، طالب في الماجستير في المعهد العالي للقضاء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قالون على هذا الوجه وفقه جميع القراء عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ثم أعطف حمزة بالسكت. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. استمر. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قالون وفقه ابن عامر وكذلك عاصم وحمزة وأبو الحارث. أقرأ لورش بالتقليل. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثم لأبي عمرو بالإمالة. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من وافقه على هذا الوجه؟ دوري الكسائي. أحسنت. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. استمر. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. قالون وفقه جميع قراء عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ لورش. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وافقه حمزة على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإدغام. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. استمر. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قالون قرأ وفقه جميع القراء عدا ابن كثير. أقرأ لابن كثير بالصلة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أكمل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قالون وفقه جميع القراء عدا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ثم عطف ورش. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ثم قرأ لحمزة بالمد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أعطف خلف بالسكت. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. استمر. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قالون من وافقه على هذا الوجه؟ أبو عمرو بن كثير. أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قالون بالتوسط وافقه الموسطون عدا الكسائي. أقرأ للكسائي بالإمالة. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ثم قرأ لورش بالمد مع فتح ذات الياء. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أعطف له التقليل. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أقرأ لي خلف بترك الغنة. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. معطف خلاد بالغنة. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أكمل. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قالون وافقه أهل القصر. أقرأ لقالون بالتوسط. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. وافقه حمزة. استمر. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا والسوسي ووجها لخلف. اقرأ لورش بالنقل. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ومعطف خلف بالسكت. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اقرأ للسوسي بالإدغام. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أكمل. قال فاخرج منها فإنك رجيم. استمر. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أكمل. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قالون وافقه ابن كثير ودور البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وافقه الموسطون. أقرأ لورش بالمد. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. من وافق ورش؟ حمزة. حمزة أحسنت. أقرأ للسوسي بالإدغام. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. استمر. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. استمر. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. من وافقه على هذا الوجه؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وافقه الموسطون على هذا الوجه، قال قالون بتوسط الصلة، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. مقرأ لورش، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. مقال حمزة بالسكت، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أعطف له السكت في المفصول، ولأغوينهم أجمعين. مقرأ لخلاد بترك السكت، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. معطف السوسي بالإدغام، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. استمر، إلا عبادك منهم المخلصين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي المخلصين الكل حسن تجملا. أي قرأ الكوفيون ونافع لفظ المخلصين المعرف بفتح اللام على أنه اسم مفعول، والباقون بكسر اللام على أنه اسم فاعل. قرأت لقالون، أقرأ لابن كثير الآن بكسر اللام: إلا عبادك منهم المخلصين. وافقه أبو عمرو وابن عامر على هذا الوجه، استمر، قال هذا صراط علي مستقيم. قالون وافقه الجميع عدا قنبلا وخلفا، أقرأ لقنبل بالسين: قال هذا صراط علي مستقيم. أقرأ لخلف بالإشمام: قال هذا صراط علي مستقيم. استمر، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة، أقرأ لورش: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قالون بصلة الميم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وافق ابن كثير على هذا الوجه، اقرأ لحمزة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم اقرأ لخلف بالسكت: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. استمر، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. السكون الأول. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلفا على وجه، اقرأ لقالون بالصلة: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه، اعطف قالون بصلة بتوسط الصلة: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ثم اقرأ لورش: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. اعطف خلف بالسكت: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أكمل: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير وشعبة، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وجزءا وجزء ضم لسكان صف. أي قرأ شعبة لفظ جزءا وجزء بالنصب والرفع بضم إسكان الزاي، والباقون بالسكون في الزاي. أقرأ لشعبة بالضم: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم اقرأ لقالون بالصلة: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وافقه ابن كثير على هذا الوجه، استمر: إن المتقين في جنات وعيون. قالون وافقه ورش وأبو عمرو وكذلك هشام وحفص. أقرأ لابن كثير بالكسر. إن المتقين في جنات وعيون. على هذا الوجه وافقه الباقون عدا خلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. إن المتقين في جنات وعيون. استمر. أدخلوها بسلام آمين. وافق قالون على هذا الوجه جميع القراء عدا ورشا وخلف. أقرأ لورش بالنقل. أدخلوها بسلام آمين. وافقه حمزة على هذا الوجه. أقرأ لورش بتوسط البدل. أدخلوها بسلام آمنين. ثم مد البدل. أدخلوها بسلام آمنين. ثم خلف بالسكت. أدخلوها بسلام آمين. استمر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قالون وافقه الجميع أيضا عدا ورشا وابن كثير وخلف. أقرأ لورش بالنقل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم عطف خلف بالسكت. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. مقرأ لقالون بصلة الميم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ثم أقرأ لقالون بصلة الميم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وافقه ابن كثير أيضا على هذا الوجه. استمر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قالون على هذا الوجه وافقه ما تبقى من أهل سما وهم ورش وابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لابن عامر بالسكون. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. من وافق ابن عامر على هذا الوجه؟ عاصم الكسائي. أحسنت. أقرأ لحمزة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. استمر. وأن عذابي هو العذاب الأليم. قالون وافقه الجميع أيضا عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. وأن عذابي هو العذاب الأليم. وافقه حمزة على هذا الوجه. أقرأ لحمزة أيضا بالسكت. وأن عذابي هو العذاب الأليم. أكمل. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قالون بصلة الميم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وافق ابن كثير. استمر. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالون وافقه ورش وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وافقه ابن كثير. أقرأ لأبي عمرو بالإدغام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قبل هذا الوجه أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ثم إيتي بوجه أبي عمرو مرة أخرى. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وافق ابن عامر وحمزة والكسائي على هذا الوجه. استمر. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وفي التوبة اعكسه لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، أي قرأ حمزة لفظ يبشرهم في التوبة ونبشرك بغلام في الحجر، وإنا نبشرك ولتبشر به المتقين كلاهما في سورة مريم، قرأ حمزة الجميع بفتح حرف المضارعة وإسكان الباء وضم الشين مخففة. اقرأ لحمزة. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ثم اقرأ لورش بالنقل. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. معطف خلف بالسكت. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. استمر. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وثقيل للمكي نون تبشرون، نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف أولا، أي قرأ ابن كثير بتشديد النون في لفظ تبشرون، وقرأ نافع وابن كثير بكسر النون والباقون بفتحها. أقرأ لقالون بالقصر مع وجه الرو. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشروني. نعم أحسنت. أقرأ لابن كثير بالتشديد مع المد الطويل. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. أقرأ لأبي عمرو. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. أقرأ لقالون بالتوسط. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. له وجه الروم على أساس أعطب له وجه الروم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشروني. أقرأ للدوري البصري. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. وافقه ابن عامر وعاصم والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. قال والوقف بالروم أيضا. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشروني. أقرأ لحفظة بالمد. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. استمر. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أكمل. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قالون وفق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفقه خلاد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويقنط معه يقنطون وتقنط وهن بكسر النون رافقن حملا، أي قرأ أبو عمرو والكسائي لفظ يقنط المضارع بكسر النون والباقون بالفتح. اقرأ لأبي عمرو بكسر النون مع القصر. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم أعطى الدوري البصري بالكسر مع التوسط. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وافقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لخلف بترك الغنة. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. استمر. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلف. اقرأ لقالون بالصلة. قال فما خطبكم أيها المرسلون. على هذا الوجه وافقه ابن كثير. اقرأ لقالون بتوسط الصلة. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ثم عطف ورش بمد الصلة. قال فما خطبكم أيها المرسلون. مقرأ لخلف بالسكت. قال فما خطبكم أيها المرسلون. استمر. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. من وافقه على هذا الوجه؟ حمزة. أحسنت. أقرأ الآية التي بعدها. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. قالون وافقه دور البصري. أقرأ لقالون بالصلة. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. هذا على هذا الوجه وافقه ابن كثير. أقرأ السوسي بالإدغام. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. مقرأ لقالون بالتوسط. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وافقه الموسطون عدا الكسائي. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجين شفا. أي قرأ حمزة والكسائي إنا لمنجوهم هنا وكذا لننجينه وأهله في العنكبوت بتخفيف الجيم ويلزم سكون ما قبلها والباقون بالتشديد. أقرأ الكسائي. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. ثم أقرأ لورش بالمد. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. أعطف له توسط البدل. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. ثم أعطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العارض. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. مقرأ لحمزة بالتخفيف. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. معطف خلف بالسكت. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. استمر. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: قدرنا بها والنمل صف. أي قرأ شعبة لفظ قدرنا هنا وقدرناها في النمل بتخفيف الدال والباقون بالتشديد. قرأت لقالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو. اقرأ لقالون بالتوسط. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. هذا على هذا الوجه وافقه الموسطون عدا شعبة. أقرأ لورش بالمد. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وافقه حمزة على هذا الوجه. أقرأ لشعبة بالتخفيف. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. استمر. فلما جاء آل لوط المرسلون. قالون بإسقاط الهمزة مع القصر وافقه البزي ودور البصري أيضا. أقرأ للسوسي بالإسقاط والإدغام. فلما جاء آل لوط المرسلون. مقرأ لقالون بالإسقاط والتوسط. فلما جاء آل لوط المرسلون. وافقه البزي ودور البصري أيضا. أقرأ للسوسي بالإدغام. فلما جاء آل لوط المرسلون. مقرأ لورش بالتسهيل. فلما جاء آل على قصر البدل الأول. فلما جاء آل لوط المرسلون، أعطف له التوسط في البدل. فلما جاء آل لوط المرسلون، أعطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العارض. فلما جاء آل لوط المرسلون، ثم أعطف لورش الإبدال في الثانية مع القصر. فلما جاء آل لوط المرسلون، أقرأ لقنبل بتوسط جاء. فلما جاء آل لوط المرسلون، أقرأ لقنبل بالتوسط مع إبدال الهمزة الثانية. فلما جاء آل لوط المرسلون، وله المد أيضا. فلما جاء آل لوط المرسلون، مقرأ لهشام بالتحقيق. فلما جاء آل لوط المرسلون، وافقه عاصم والكسائي. اقرأ لابن ذكوان بالإمالة. فلما جاء آل لوط المرسلون، اقرأ لحمزة بالإمالة. فلما جاء آل لوط المرسلون، أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.